ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكلمة التثبيت هنا تأتي طبيعية بعد قوله اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن الذي يجتس لا ثبوت له ولا استقرار له، فجاء بالمقابل بقوله يثبت الله الذين آمنوا. وكلمة التثبيت توحي أيضا أن الإنسان ابن الأغيار، وما دام ابن الأغيار تطرأ عليه أحداث، هذه الأحداث جاءت نتيجة لاختيار المكلفين في نفاذ الحكم أو إبطاله. ربنا يأمر بشيء المكلف يعمله ما يعملوش، يقول له حافظ على مال أخيك، يصح أن المكلف ما يسمعش الكلام؟ الله، إذن أتعرض لمخالف منهج، فماذا يكون الأمر لتصرف مختار لم يختر المراد من الله منه؟ يبقى يؤذي الآخر. ساعة ما يؤذي الآخر يبقى الإنسان المؤمن يثق أن له إله، هذا الإله لن يخذله وسينصره إن قريب وإن بعيد على ذلك. يبقى الأحداث ما تنالش من مين؟ من المؤمن. يثبت الله الذين آمنوا، أي آمنوا به وبوجوده وبقدرته وبأنه له طلاقة القدرة، يثبت إذا جاءتهم أحداث تزلزله. ما قالش القرآن وزلزله حتى يقول الرسول والذين معه، متى نصر الله؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. الله، إذا الإنسان المكلف ابن الأغيار، ومدام ابن الأغيار نقول له مدام الشيء ما هوش في إيدك أنت لوحدك ما تظنش فيه ثبات لأمر. ليه؟ لأن أمورك تكون في يد مختار قد ينفذ وقد لا ينفذ، فهب أنه لم ينفذ حكم الله فيه، تبقى تتعرض للخلخلة ولا تتعرض شيء؟ تتعرض. يبقى أنت عايز إيه؟ هناك تروح فاكر أن لك رب، ولذلك سابقا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنا ليه رب. ولذلك ضربنا مثل زمان وإحنا بنتعرض لقصة سيدنا موسى، وبعدين هو خارج كده بالقوم، وبعدين أتبعه فرعون بإيه؟ بجنوده. لما أتبعوه بجنوده راحوا زنقينهم، هم راموا البحر إيه؟ قدام. إن راحوا البحر يجرى إيه؟ وانفضهم يبقى مدركون. طب الناس اللي تكلموا بالمنطق السطحي للأشياء قالوا إيه؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ وهو ربنا دايما على باله، قال كلا. كلا إيه ده؟ الجنود هو البحر هو. لا لا، كلا عنده لها رصيد، رصيدها الحيثية إن معي ربي سيهدين. هو أنا لوحدي؟ لأني معي ربي. يبقى إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت. وما دام بقول ثابت معنى ثابت ما يزعزعش. ما بيزعزعش ليه؟ لأنه حق، لأن دائما الحق ما يتغيرش، إنما اللي يتغير إيه؟ الغير هو اللي يتغير. ولذلك قلنا زمان أنك إذا رأيت حادثة ثم قصصتها بحق وصدق، النهاردة تقولها في الحتة دي هي هي، تقولها في مكان تاني يقولك إيه اللي شفته، تقولها هي هي، تقولها بعد بكرة هي هي، تقول ليه؟ لأنك تستقرئ واقعا. ساعة ما تتكلم الواقع هو اللي إيه؟ هو اللي يملأ عليك، لأنه ده ثابت واقع. إنما الكذب ملوش واقع. هو أنت عارف أنت قلت إيه امبارح؟ ها؟ ما انتش عارف انت قلت امبارح، يوم يتغير الكلام ولا لا؟ اذا القول الثابت معناه انه حق لا يعتريه تغير، يتغير الناس من حوله وهو ايه؟ وهو يظل ايه؟ ثابت. احنا بقى التثبيت يختلف في اعراف الناس باختلاف المثبت. افرض اننا عندي عمود ملخلخ في بيت ولا حاجة، وجبنا ناس مهندسين عشان يثبتوه، يوم يثبتوه يعملوا ايه؟ يعملوا له دعائم، يعملوا له مش عارف ارضيه من تحت مش عارف بايه بتاع، وده حد يقول لك ده اللي مثبته فلان وده معلم كبير قوي. الله. طب واذا كان هو الله ربنا اللي هيثبت؟ شوف شوف بقى، يثبت الله الذين ايه، بيردك الى ان المثبت مش هيطرأ على تثبيته ايه، مش هيطرأ على تثبيته ايه خلل. اذن كلمة تثبيت دلتنا على ان الانسان ابن اغيار، وقد تحدث له اشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة. نقول له اوعى تخون. ليه؟ لان لك ايه، لانك لك ايه رب. هو سيدنا رسول الله حينما كان في الغار والقوم جم كده ومشوا امام الغار كده ماشيين، سيدنا ابو بكر قال ايه؟ مش قال لو نظر احدهم تحت قدمه، يعني بص كده من تحت يشوف، انما اصل مستوى بصره بعيد عن فتحة الغار فمش شايف. ماذا قال له رسول الله؟ كان المنطق يقول ايه؟ يقول مدام هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، كان النبي يقول له لا، لو نظر تحت قدمه برضه لا يرانا. مش الرد يبقى كده؟ ما تخافش. فقال له ايه؟ ما قالوش كده، قال له لا تحزن ان الله معنا. الله، طب ايه ما وجه الرد على العبارة؟ طب ده بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، كان يقول له لا، لو نظر ما يشوفناه. فكيف عدل عن هذه العبارة اللي هي نص في الجواب الى عبارة اخرى اللي هي لا تحزن الا الله معنا؟ يريد ان يلفته الى قضية ايمانية، مش لان نظرهم هيبقى ضعيف ما يشوفوناش، لا، ده لاننا في معية مين؟ وما دمنا في معية الله، هل الله تدركه الابصار؟ ومن كان في معيته لا تدركه الابصار ولا يشوفنا ولا اي حاجة. لا ما شاء الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، لأنه حق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كل ما تحدث لهم حادثة من أسرار أو من مختارين غير منهجيين على حسب توقيت الله، يبقى يعمل إيه؟ يقول له إيه؟ إهدي. عملوا كذا، إهدي. عمل إهدي. أنت ليك رب. ولذلك إحنا قلنا زمان لو أن الظالم علم ما أعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم، يبخل يقول لك ده بسهلش نظلمه، أنا أجيب ربنا بجنبه دي. لا لا لا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب إيه الدنيا وإيه الآخرة؟ الحياة الدنيا إحنا عارفينها بنت أغيار وبنت تكليف وبنت أسباب كلها، لكن في الحياة الآخرة مش هتبقى ايه دار تكليف ولا بتاعة أسباب. ده انت الآن لما بتحب تاكل بتعمل ليك عمل طويل عريض، إن أخذت العمل من أوله ولا تاخده من آخره تلاقي حلقة طويلة. عايز تجيب العيش وعايز تجيب الغموس وعايز تروح عند البقال تجيب دي وتجيب ولا تطفي ولا تطبخ، وتروح عند الخضار تجيب، وتروح عند مش عارف ايه، وبعدين دوكا يروح من المطحن يجيب ولا من المخبز ولا، وبعدوكا يروح من الغيط يجيب القمح ولا يجيب الاله اللي بتحرق. شوف لانه طويله علشان اللقمه اللي انت عايز ايه تاكل، عمليه ايه طويله. انما بتاعت اسباب ولا لا؟ لكن في الاخره لا، انت ستنتقل من دنيا الاسباب المخلوقة لله ايضا الى المسبب. لما تعوز الحاجة تيجي على بالك تلاقيها قدامك، تعوز الحاجة تلاقيها ايه. وتلك الجزئية دي هي التي نتعامل بها في حركة حياتنا. الواحد يقول له روح اتعلم لك ايه صنعة وانت صغير كده، وتعلم الصنعة عشان تبقى وسط كبير، ولا تعلم عشان تاخد شهاده، وبعدين تتوظف، وبعدين تبقى مش عارف ايه، وتبني بيت وتتجوز ويبقى لك، وبعدين وتقعد كده والناس تخدمك. تخدمك يعني ايه بقى؟ لا تزاول اسبابك بنفسك، انما تزاول اسبابك بمين؟ بغيرك. ليه اصبحت تزاول اسبابك بغيرك؟ ما انتش بتطبخ انت ليه؟ لا، زي ما كنت طالب، ما انا بقى عندي دخل وعديد تطباخ، ولا اتجوزت واحدة جات لي. الله، اذا كل ما بترتقي من اثر مجهود، كل ما بتعمل ايه؟ كل ما بتريح نفسك، كل ما بتريح نفسك. يقول لك انا بدل ما اطلع السلم انا اعمل لي اسانسير، اعمل لي مش عارف ايه. الله، منين تجيب دي؟ من اثر المجهود هو. الله، اذا كل متعة تنخفض فيها الاسباب الى اقل مستوى دليل على الايه؟ على ان المجهود اجدى ولا مش اجدى؟ بقى كويس. اقول لك اهي الدنيا دي اعمل فيها مجهود علشان ايه؟ تقل الاسباب. احنا في الدنيا بنقلل الاسباب، لكن في الاخرى بنعدم الاسباب خالص، فيش اسباب، اللي تعوزه في حق تلاقيه. ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا من الممكن. احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعمله، يجيب شاي، زرار يجيب قهوه، عايز ياكل زرار يجيب له سمك زرار مثلا. اما ترتقي الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقول له، وتبقى الاليه كلها ماشيه، يقول لك قاعد. انما الذي صنع لك هذا اناس مثلك ولا لا؟ يبقى انت بس انت الاسباب انخلعت منك بس راحت لغيرك، انما لا تزال في دنيا الايه؟ في دنيا الاسباب. طب وهل يتصور ان ترتقي الدنيا الى درجه ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجه، الى درجه انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك؟ اهي دي بقى اللي مش هتنفع. يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخره. يبقى لما يكون اذا كان الله ثبتهم في الدنيا الا يثبتهم في الاخره؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هنا عجيبه شويه، ما قالش في الحياه الاخره، في الحياه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. ام قال لك ليه؟ ام قال لك لان في الحياه الدنيا انت عايش بمقومات، بمقومات بشريه، انما الاخره دي مش بتاعت حاجه من دي، مش بتاعت اسباب ابدا. فكلمه الاخره دي يعني اللي ما هيجيش حاجه ايه. والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له الجدع عشان تنجح في القبول، ادي واحده، يا واد علشان تبقى في الاعدادي، يعني الثاني يقول له يا واد عشان تبقى تدخل الايه السنه، يا واد علشان تدخل الكليه، يا واد عشان تاخد الماجستير، يا واد علشان دلوقتي. الله، اذا الارتقاءات الطموحيه بمناسبه مين؟ بمناسبه الايه؟ المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعه، خلاص يبقى الغايه دي عملت ايه؟ دلت على ان ما فيش مراتب بعد كده، ما فيش مراتب. يبقى في الحياه الدنيا والايه؟ يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الاخدود، اصحاب الاخدود، مش قال ان نال ذات الوقود اذ هم عليها ايه؟ مش بيضربونا مثلا، يقول لك الولد، قالوا لها يا تكفري يا نرمي الواد في النار ابنها. قامت تقول هي ابنها والنار ما تعمل ايه؟ عايزه تكفر. فالولد ينطقه الله، يقول لها قعي يا امي فانك على الحق. ايش هذا دي؟ ايه يعني انك على الحق؟ يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا، وحجاره تتحط على البتاع وصيات تضرب. ما فتنوش منين؟ ما فتنوش، كل ما يجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل ما يجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه. الله، يبقى اذن يثبت الله الذين امنوا بالايه؟ بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه والاخره. وما دام بيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يعمل ايه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لان ذكر المقابل بيدي للإنسان مقارنة. ساعة ما يقول إن الأبرار لفينا، انبسطت أنت ما نام الأبرار وعملت كذا وأمنت ومش عارف انبسط. وبعدين الفجار في جحيم، دي قبل المقابل. ساعة ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الإمام بتاعي نجاني من الحكاية دي، يبقى يفرح فرحتين اتنين، زحزع عن النار وادخل الجنة. ويضل الله الظالمين، أهدي بقى ياخدها السطحيين في فهم النصوص القرآنية، بيقول لك يضل الله الظالمين. طب ما دام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى؟ وهنقعد ندخل تانية في متاهة. قال لك هو يضل، ما قالش وصف، ده قال لك يضل الظالمين، يبقى هو بظلمه أضله الله، بظلمه أضله الله ما دام ظالم. والله لا يهدي القوم الايه؟ الخائنين. هو خان فلم يهده الله ليه؟ أم قال لك لأن الله معطاء حتى للكافر. الله معطاء لأن ربنا اللي جاي من هذه الوجود كله، هو رزق المؤمن بس بيه وساب الكافر؟ ولا قال له والله دي الدنيا ارمح فيها وخد أسبابك، إن أنتهى تبقى أحسن من دوك تاخد كل حاجة؟ لأنه رب الكل. ولذلك احنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مقومات ذات، عطاء الألوهية مقومات نفس وروح. تكاليف اعمل دي ما تعملش دي اعمل دي، يبقى عطاء الربوبية لكل مين؟ فواحد يؤمن بأنه رب، قال له يستزوأ ما دام امنت بأنه رب هو اللي اداك مقومات حياتك، يبقى ما تسمعش كلامه. لا تسمع كلامه، لا عيب انك انت تاخد مقوم حياتك منه كده وايده ممدوده ليك برزقه وبعدين ما تسمعوش. اذا فالربوبيه حيثيه ملحه على الالوهيه. ولذلك حتى الفلاح يقول لك ايه، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، ان لم تاكل لقمتي ولا تسمعش كلمتي ما تروح تدفع الدم بقى بعيد عني. الله. فاذا الربوبيه دي كانت معناها ايه؟ كانت يجب ان تكون حيثيه لقبول تكاليف الايه؟ تكاليف الالوهيه. فالحق سبحانه وتعالى بيعطي الكافر اللي الشمس تطلعي على ده وعلى ده والارض ادي ده والمطر كله كله كله، مفيش حاجه ابدا، خلاص كويس قوي كده. وبعدين طب واللي مش مؤمن به بقى؟ قال له انت مش مؤمن بيه يعني ايه؟ ما قلبك مظلم قوي وملام بالضلال، ارضه هساعدك. مش انت بتحب الضلال؟ بتحبه؟ اه طيب انا اضيق ضلال اضيق لك. يبقى بيعطي ولا لا؟ معطاء اللي ختم الله على قلوبه. انت مبسوط بالحكايه دي؟ خليك فيها يا سيدي. ان كنتش مبسوط بها نطلع اللي عندك وندخل الايمان. مبسوط بها خليها فيها ونختمها عشان تطمن. هنختمها لا اللي بره يدخل ولا اللي جوه يخرج. مش انت مبسوط من كده؟ يبقى اذا يضل الله الظالم ده عطاء ولا مش عطاء؟ ما هو انت مبسوط ان هو مفيش اله ولا فيش تكليف ولا فيش عارف. هنديك يا سيدي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله انا ايه؟ رب. وما دام رب يجي الواد اللي واد صغير ويعيط ويقول له انا عايز مش عارف ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، والواد يعيطهم يجيبها له. ولو يا ابني ده وحش عليك، يا ابني ده مش عارف ايه، ده التف ده اللي هتاكله كل يوم هيبوظ اسنانك ويخليك مش عارف ايه ويخليك مش عارف. انما يجيبه ولا ما يجيبوش؟ يقول له خد بروحات اللي انت عايزه. الله، هو عايز يدي له عطاء. يبقى حتى الكافر له عطاء ولا لا؟ له عطاء لتحقيق ما يريده. اللي انت عايزه ندرك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك ايه؟ محظورا. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء قال لك اه، لان تطلقت القدرة. ان كان في اله تاني يقول له لا بلاش دي، انما ما فيش اله تاني يبقى هو اللي عايز يمشي ولا لا؟ بس اللي هو عايز يمشي على حساب مخلوقه. قال لك لا مش على حساب مخلوقه، لحساب مخلوقه. اللي عايز يمشي لحساب مين؟ لحساب مخلوقه. ولذلك حين يريدون عبيدا له او عبوديه له نقول له هي العبوديه صحيح صعب وكلمه وحشه، وانت ساعه ما تسمعها تنفر منها. ليه؟ لانك ذقت مراره عبوديه الانسان للانسان. السيد ياخذ خير العبد من الانسان، انما ربنا تبقى عبد ويديك احسانه. الله. يبقى السيد يعطي خيره للعبد، انما عندنا العبد يعطي خيره لمين؟ للسيد.